ولما كانت الحلقة 47 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وركعت بين يدي وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عطية خاف على أخته، فقام من وقته وسافر بدلها ليحضر العجائب لها، وخرج الفتى إلى الطريق دون رفيق، يسأل عن جبل العقيق ويفتش عن الدرويش الصديق، وظل يسير حتى انتهى به المسير إلى سفح أخضر يظلله جبل أحمر، وقد تناثرت أشجار الورد إلى حد يفوق الحد، ورأى صومعة صغيرة فإذا فيها شيخ معمود، فأيقن عطية أنه قد وصل إلى أول الطريق، وأن هذا الجبل هو جبل العقيق، وأن هذا الدرويش هو الدرويش الصديق، ومن ثم تقدم إليه ودخل عليه. فين فين فين فين فين فين يا سيدنا الدرويش؟ مين مين مين مين مين مين؟ صباح النور يا سيدنا. ايه ايه ايه انت قلت ايه؟ مفيش يا سيدنا الدرويش. انت قلت ايه؟ انا بقول صباح النور. النور؟ اه النور النور. وفر دمع عينيك، شوف الورد بيضحك حواليك. ايه ايه ايه انت قلت ايه؟ بقول يعني انت عمال بتبكي والورد بيضحك قدامك. الورد؟ ايوه الورد الورد الورد ورد يا ورد ورد يا ورد ورد يا ورد ورد يا ورد. ما تبكيش يا سيدنا الدرويش، مات الورد. الورد مفتح قدامك اهو. الورد مفتح قدامي. الورد جميل، وبعد قليل لما التراب يطويه مين اللي يبكي عليه؟ وانا كل ما اقول لك كلمه تغنيها وبعدين تبكي عليها. الحياه كده سخط ورضا، هي رخرة حلوه ومره. بص للكون، شوف يا مجنون، شوف شوف. الله، شكلك اتغير. الله، كل شيء بيتغير إلا الواحد اللي ما يتغير. الله، أنت المنجم؟ أنا المنجم. أمال راح فين الدرويش؟ أنا الدرويش الصديق، وده جبل العقيق. أنت شخص ولا شخصين؟ أنت واحد ولا اتنين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ أنا شخصياً معرفش أنا مين، إنما أنت إيه اللي جابك من دون اخوات؟ اللي جابني الطير اللي بيتكلم، والشجرة اللي بتغني، ومية الدهب. انما الحاجات دي مش بتاعتك، لا هي اسمتك ولا هي بختك، دي مكتوبة لعطيات اختك. ما انا جاي بدلها عشان اجيبها لها. دي حاجة مالكش فيها، لو كنت تقدر على نفسك كنت تقدر عليها. ما كانش يمكنني أسيب أختي تسافر وأنا موجود. لكن يا ابني ده شيء مطلوب. اسمع كلامي، زي ما جيت ترجع تاني. ما يمكنش ارجع الا اذا كنت اجيب الطير اللي بيتكلم والشجره اللي بتغني وميه الذهب. يا ابني راجع نفسك. فين جبل العقيق اللي انت واقف عليه؟ جبل العقيق. وفين الطريق؟ انا هديك اللي يدلك ويهديك. خد. الله، الكورة. الكورة اللي فيها الصورة، صورة اختي عطيات، صورتها. الكورة، الكورة دي ازاي تدلني؟ ساعة ما تهدف الكورة دي على الارض هتجري قدامك، ما توقفش ابدا الا قدام الطير اللي بيتكلم. وانت ماشي هتفوت على سكة مرصودة، وهتلاقي قدامك صخور سودة. الصخور دي أصلهم ناس زيك، الطمع هو اللي جابهم علشان يلاقوا مصيرهم. ياما نصحتهم زي ما نصحتك، ياما رجعتهم زي ما رجعت. راحوا ما رجعوش، وبقوا حجارة ما يحسوش. وبقوا حجارة ليه؟ أنا هقولك إيه ولا إيه. اللي عاوز أقولولك إنك هتسمع أصوات بتندهلك، اللي يرجوك واللي يشتموك واللي يقول هاتوه واللي يقول موتوه. إذا التفت وراك وبصت لهم هتبقى صخرة زيهم. خلاص ما بص لهمش. ما تقدرش. ربنا يعني. كان غيرك أشطر منك. كل الحجارة السودة اللي هتشوفها كانت ناس زيك. في حاجة تانية يا سيدنا الدرويش؟ أيوة. إيه؟ بلاش يا ابني، اسمع نصيحتي. أنا هحدف الكورة وأنا وبختي. الله، دي الكرة بتجري. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك يا عمي. الكورة ما بتقفش أبدا. يا الجو بقى تقيل كده ليه؟ دول الناس اللي هناك دول ولا إيه؟ الكورة ماشية. أنا خايف ليه؟ في إيه؟ الله، هي دي الحجارة السودة. هم دول اللي مين ده اللي ماشي جنبنا ولا بيعتبر الشجاعة؟ الله، دول ايه؟ انت يا ابني ماشي جنبنا. هي دي الاصوات اللي قال لي عليها الدرويش. تعال هنا. انا لو بصيت ورايا ابقى صخور زيهم. سيبوه يا اخوانا، سيبوه. سيبوا السام، ما انتوا ماله، ما تسيبوه في حاله. المجرم عاوز يسرق الطير اللي بيتكلم. انتوا مستنيني. ايه الكلام ده اللي بيقولوه؟ فين الخندق؟ انت هتتعرض ضهره. ما هيعملوا ايه ويانا؟ مش قادر ابص ورايا. انت مستنيني. اديله بالخندق، اديله. خد. Thank you. عطيات أخويا عطية بقاله النهاردة كام؟ 3 شهور طوال. أنا خايفة عليه، امبارح شفت منام. مليش حق أسيبه يقوم لوحده. الله، الخاتم حقت علي إيدي. الله، الخاتم، خاتم عطية دق على صباعي. أخويا جرى له حاجة. عطية عطية، الخاتم دق عليا. أنا الحق علي. أخويا عطية. يا ترى جرى له إيه؟ أنا حقوم أدور عليه. أنت اللي تقومي يا عطيات. أنا اللي كنت السبب. ليه؟ وأنا فين؟ نروح إحنا الاتنين. عطيات، ما تقوليش كلام زي ده. أما أبقى أعجز أنا، يبقى يقوم أنت. هتروحوا أنتوا الاتنين. طمني قلبك، إن شاء الله هنرجع لك. عطية، هدية، إخواتي. أنا حديك الخنجر بتاعي، خليه وياكي. طول ما تشوفيه بيلمع، تعرفي إني بخير. ولما تلاقيه لونه انطفى وبينقط دم، اعرفي اني جرالي حاجة. هدية. خدي يا عطيات، خدي الخنجر بتاعي، انا متعشم خير، انا هخلص اخويا، احنا هنرجع لك بسلامة ومعانا العجايب الثلاثة. وخرج هدية كما خرج اخوه عطية. خرج من غير رفيق يسأل عن جبل العقيق وعن الدرويش الصديق ليرشده إلى الطريق. وأصبحت عطيات من غير أخوات فريسة للحزن والحسرات، وأصبح الخنجر لديها علامة لا تفارق يديها. وكلما وجدته يلمع اطمأن قلبها وزايلها رعبها. وفي يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.